فما هي العلل التي يستمع الصوت عنها؟ أو جاء بالوزن مثال سطع أو وزن دنيا أو مثال ذكرى. هذا النوع الثاني من الحكم الأول الذي يمنع الصرف بعيدا عن ونكرا، هو ما جاء على وزن سطع أو دنيا أو ذكرى، أي ما في أن تستدعي المقصود. فهذا يمنع الصرف سواء كان كلمة أي عليه يكفيه او لكن. واشار بالتركيب كما ترى الى ان هذا المال قد يكون الحكم الاول وقد يكون مضبوطا وقد يكون مقصورا. قال اي مثله ايضا ما جاء مماثلا على ما جاء مماثلا اي وزنه سترى او دنيا او ذكرى. والمنع له من صرف ما هو مانع التعريف مع الوصفيه او مع العلميه، التعريف مع العلميه او مع الوصفيه، مع العلميه ما تتكلم عنه تقريبا لا تحتاج الى علم الجنونيه لا علميه ولا وصفيه، وإنما تستحل في ذاتها لأن لها جهتين، جهة ترجع للمرء وجهة ترجع إلى المرء. فهل التعريف وجود تعريف نفسه وجود التعريف هذه علة أصلية، ولزوم التعريف علة معنوية لأن هذا ما تنفع لازم تمنع تستغل في المرء أي منع الصرف لأن لها جهتين، جهة ترجع للمرء وجهة ترجع إلى المرء. فالتعريف نفسه إما بترجع إليه فهو حين يعتبر، ولزوم التأليف عدم الانفتاح هذه إلا ثانية ترجع إلى المعنى، تقلت المعنى لأن لها جهتين أقامت مقامة جنسية، لها جهتين، جهة ترجع إلى اللفظ وهو التأليف، وجهة ترجع إلى المعنى وهو اللزوم لا تنقطع عليه إذا كانت مذكورة أو ممدودة، ما يقال في حمراء حمر، لازم تفقه عن تفصيل الألف عنه، لا. فلذلك قامت هذه العلة مقام حيتين لأن لها جهتين، جهة ترجع إلى اللفظ وجهة ترجع إلى المعنى. فما هي الجهة التي ترجع إلى اللفظ في التعليم أو في التعليم؟ نعم في التعليم فانت، والتي ترجع إلى المعنى اللزوم لعلة ترجع إلى المعنى. فقامت مقام علتين في هذا الأمر من الكلام. قال ومثله أيضا ما جاء مماثلا بوزنه سترة أو دنيا أو ذكرى، ومراده فيه المقصورة سواء كان مسوح الأول كسفرة أو مضمومه كدنيا أو مقصوره كذكرى، سواء كان جمعا أو مفردا، الجمع كهذه الأمثلة التي ذكرت أو قص المفرد كهذه الأمثلة التي ذكرت، والجمع كجرحى وسكارى فهذا جمع، وسواء كان صفة كقبلة أو اسما ليس بالصفة كذكرى فهو يمنع الصرف، يمنع الصرف كيفما وقع، كيفما وقع ما فيه ألف التأنيث يمنع الصرف، سواء كان كما سمعت مضموما أو مفتوحا أو مفتورا، وسواء كان مفردا أو جمعا، وسواء كان صفة أو اسما مجردا من الوصفية، سواء كان علما أو نكرة فإنه يمنع الصرف. فالعلم كرضوى يسمى جبل معروف في المدينة يسمونه بربوع، فكيفما وقع هذا الاسم الذي فيه الألف منع المصدر، منع المصدر. قال فلا يدخل التنوين نحو وقلوبهم شتى، ما من يعرف الرحمن عنا وقلوبهم شتى، نعم قلوبهم مرتدة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الواو والحال. طيب مبتدا وشتى خبر مرفوع من طرف يضم مقدرة على الألم منع من ظهورها التعدد. الشاهد شتى ممنوع من الصرف لأن فيه ألم التأنيث المفقود. قال فترى القوم فيها صرعى لأن تراجع الماء لا تكون جعل مضارع فعل مضارع نعم مرفوع عن طرف يضم مقدرة الفاعل مستتر أنثى والقانون مفعول به يا جاو مجرم في حر الجرم ولها مجرم من المسكين من عدون حميجة صرعى صرعى حال نعم صرعى حال لأن الرؤية بصرية إذا كانت علمية صرعى مفعول ثاني. والشاهد صرعى الشاهد صرعى ممنوع من الطلوي من الطرف وهو الجميل فلا يدخل الجميل. قال وأمرهم شورى كذلك مش إعراب وقلوبهم شتى إن في ذلك لذكرى إن حرف نصر توكيد في حرف جر وذلك استنشار مبني على السكون في محل جر والجر مجرور عن المعدوم خبر مقدم ذكرى لذكرى النام زحلقة وذكرى اسم إلا وآخر. الشاهد ذكرى ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف ألف التأنيث وهي علة مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى شيء. قال فإذا قوله مثال سكرى منصوب على الحال أي مماثلا فيؤول به مماثل اسم فاعل بوقفه أو جاء في الوزن مكان سترى أو جاء في الوزن مماثلا سترى يكون مثال حال مما حال على أنه سيكون شبهنا وبعيد لكن يبدو نظر المؤول مفروحين مؤول ولو قال مثال سكرى أو جاء مثال ثم فعل مثال وأفعل ثم صفات ولو رفع مثلا أو جاء في المدينة لكن يظهر رجل حليل مثال أيضا ما جاء على وزن سكرى فيكون هكذا حال أطرق منه حال مثال سكرى الفاعل مستقل. قال بعد قوله مثال سكرى منصوب على الحال أي مماثلا وكذا قوله بعده أو وزن دنيا أي موازنا وأقول بهكذا مماثلا وموازنا أو مثال ذكرى كمثال الأول أو وزن فعلان في مفاتن أي موازنا فعلان كل هذه ركبت على أنها إيش أحوال على أن أحوال هذا هو الحق أو وزن مثنى فإن أحوال معطوفات على مثال التبديل الأول معطوفات على مثال التبديل الأول وهو مماثل موازن لم يكن على التغريب يعني. طيب قال أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا تسكرى فقدم أنفسه وهذا النوع الثالث مما أو من الركن الأول الذي يمنع الصرف سواء كان معرفة أو نكرة وهو ما جاء على وزن فعلان فما جاء على وزن فعلان يمنع الصرف أو يمنع من الصرف والمانع له من الصرف وزن المانع له من الصرف زيادة الألف والنون وإيش والبطية زيادة الألف والنون والوصية كما سيأتي وهذا الوزن سيأتي أنه يكون مع العلمي أيضا لكن من الكلام على ما كان مع الوصية فهذا النوع الثالث من القسم الأول